أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل كما تعلمون وهو ساجد، فكيف إذا أضيفت إلى السجود حالة البكاء بين يدي الله عز وجل؟ الآن هذا البكاء كان بكاء خوفيا أو بكاء خشيتيا أو بكاء خجليا أو بكاء شوقيا، كل هذه ألوان من البكاء يعود إلى لون واحد. المهم البكاء بين يدي الله عز وجل. هذه الحالة من أرقى الحالات في عالم الخلق. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قد يسجد الإنسان هكذا سجدة ظاهرية وينام في السجود مثلا، أو يكرر من التسبيحات هكذا بلا توجه. هذا السجود لا يعد سجودا مطلوبا كما يراد. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اتفاقا هنالك حالة متبادلة بين الخشوع وبين البكاء. الخشوع يوجب البكاء والبكاء يزيد الخشوع أيضا، أحدهما يساند الآخر. طبعا هذا البكاء أعني حالة جريان الدمع، هذه الحالة لا تأتي من الفراغ. هنالك تفاعلات عجيبة غريبة، هذه الغدة في زاوية العين لا تذرف إلا عندما يصل الأمر مداه، عندما ينكسر القلب ولو لأمر باطل كبكاء بعض النساء مثلا أو بكاء الأطفال. المهم بحسب معرفة الشخص هذا البكاء لا يتحقق إلا عندما الإنسان يرى في قلبه انكسارا، قلنا ولو لفقد دمية. المهم المؤمن عندما يصل لهذه الحالة يغتنمها جدا، ورب العالمين يبتليك ببلية توجب لك انكسار القلب لتبكي، فإذا بكيت فتحت لك أبواب السماء. يبدو من الروايات هكذا نفهم أن الإنسان إذا رق قلبه وجرت دمعته رب العالمين يعطيه ما يريد، هكذا الإرادة الإلهية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله، من رحمة الله ذكره. نعم هكذا الإنسان إذا خشع قلبه رب العالمين يتوجه إليه بالرحمة، من رحمة الله تعالى ذكره، فإذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء. مع الأسف البعض يذهب إلى الطواف بعد طواف كذا مرة أشواط تأتيه الرقة يطفئها باختياره، ما دامت العين جرت ما دام القلب رق اغتنم الفرصة وأكثر من الدعاء في هذه الحالة. الآن الإنسان كيف يثير دمعته؟ هنالك عدة طرق أيضا من الروايات نستفيد هذا المعنى. أولا البكاء على الماضي الذي ذهب سدى. من منا يعتقد أن حياته مضت على ما يرام؟ أغلب الناس في خسر. شباب أغلب الناس أمضوا شبابهم في الغفلات، وعندما يستيقظ في أواخر العمر لا طريق للعودة. ولهذا من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه. في عالم الماديات البعض يقول لو اشتريت الأرض الفلانية أيام الرخص مثلا الآن كنت أثرى الأثرياء. كما هكذا تتحسر على فوات الفرص المالية والاقتصادية، لماذا لا تتحسر على فوات الفرص المعنوية؟ كنت جارا للمسجد سنوات وما صليت في المسجد كما يراد، الآن ذهبت إلى منطقة بعيدة حرمت جوار المسجد، ذهبت إلى بلد أجنبي لا تسمع صوت الأذان، كم تتحسر على الأيام التي صليتها فرادى في المنزل وكان بإمكانك أن تصلي جماعة في المسجد. في دار الدنيا أحدنا لا يتحسس، ولكن في القبر والقيامة أحدنا يعض أنامله من الندم، كيف فوت هذه الفرص لأمور تافهة. من معالم البكاء أيضا يوم القيامة من الأيام والساعات التي يبكي فيها الكل على ما فرط في جنب الله، ولكن هنالك بعض العيون لا تبكي، ترد المحشر قريرة العين. أولا عين سهرت في سبيل الله. طبعا المصداق الواضح لهذه الجملة من كان في القتال يرابط في ثغر من ثغور المسلمين، ولكن ما المانع أن نعمم هذه الحالة؟ عالم يسهر الليل ليفيد الأمة، فقيه يسهر الليل ليجيب على استفتاء ورده، هذا من الممكن أن يقال أيضا هذا ساهر في سبيل الله. وكذلك إنسان بجوار والد مريض في المستشفى، والدة مريضة، يسهر الليل في مراقبة أبويه، ألا يعد هذا أيضا من السهر في سبيل الله؟ لا نستبعد. وعين فاضت من خشية الله، هنيئا لمن بكى من خشية الله. قد يكون في المسجد مضى عليه شهر لم يعص الله عز وجل، أن يعيش الإنسان شهرا من دون معصية هذا أمر ممكن، ولكن حياء خشية من الله عز وجل بلا مقدمات فاضت عينه، تذكر الله عز وجل ففاضت عينه خشية، هنيئا لهذه العين. وعين غضت عن محارم الله، لا أقول الآن هنيئا للشاب المبتلى بالنساء، ولكن إذا وجد شاب عمله في السوق، عمله في الجامعة، دراسته في بلاد الغرب، هنيئا له. طبعا للمؤمن كلما رأى حراما غض بصره، بهذا الغض أمن عينه من البكاء يوم القيامة. إذن السهر في سبيل الله، الخشية من الله عز وجل، الغض عن المحارم، كل هذا من موجبات قرة العين يوم القيامة. البعض يشتكي يقول أنا أمر بحالة قسوة القلب، أحاول أن أبكي لا يأتيني البكاء. ليلة الجمعة في دعاء كميل، في زيارة سيد الشهداء، في مواضع البكاء، البعض ليلة الجمعة هنا في أرض الوطن يبكي على سيد الشهداء شوقا، فإذا صار تحت القبة في الحائر يرى دمعته قد جفت، ما هو الحل؟ يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: إن لم يجبك البكاء فتباك. رأينا بعض المستمعين مع الأسف في مجالس الحسين عليه السلام يسمع المقتل، ينظر إلى الخطيب كما يستمع إلى الموعظة، طأطئ برأسك، حاول أن تتباكى، هذا أيضا جيد، تخشع، تباكى، وإذا استمرت الحالة قدم الشكوى بين يدي الله عز وجل، قل يا رب لماذا أرى دمعتي ناشفة. إذا تأذى من الحالة حاول أن تتباكى، سل الله عز وجل أن يمنحك الرقة. يقول: فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخن بخن. ولهذا بعض المؤمنين بعد التباكي محاولة البكاء فترة هكذا يضع يمسح عينيه بإصبعه، إذا رأى بللا قليلا يشكر الله عز وجل، يقول: الحمد لله تجاوزنا المحنة، محنة قسوة القلب. هذه أيضا من الآداب. كلمة أخيرة الآن: لماذا تجف الدموع؟ الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب. هذه الدمعة المسكينة ما ذنبها؟ الغدة الدمعية تقول بلسان الحال: أنا تابع للقلب. إذا القلب انكسر السلسلة العصبية تتحرك من المخ إلى العين، وإذا بهذه الغدة تنعصر فتخرج دمعة. إذن ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. كلمة أمير المؤمنين كلام طبيب النفوس، ما قال للذنب، لكثرة الذنوب. ولهذا بعض العصاة يقول: أنا أعصي الحمد لله دمعتي سخية، ولكن لا تطمئن إلى حالتك، لا تأمن مكر الله عز وجل. يصل الإنسان بعد فترة من نعم معاودة الآثام أن القلب يقسو، يحاول لا تخرج منه قطرة دمعة. والمصيبة العظمى عندما تتراكم الذنوب فينحرف عن العقيدة الصحيحة، قسوة القلب هينة مقابل الانحراف العقائدي. أنا عندما يأتيني إنسان يقول: أنا أشك في المبدأ، في المعان، أقول: ما الذي صنعت؟ ما الذي عملته في الخلوات حتى ابتلاك رب العالمين بالشك في العقيدة؟ نعم هكذا آثار الذنوب الكثيرة. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اجعلنا في درعك الحصينة، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.